أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من هذا البرنامج الجديد قلوب من نور. في الحلقة الماضية قلنا القصة قصة قلب، والنهاردة أنا عايز أحكي لكم قصة قلب. القصة بتقول أهم شيء ينبغي إنك تولي الاهتمام، أهم شيء لازم تفكري إنك تحطيه على رأس الأمور قلبك وقلبك. يمكن قلت لكم قصتها في عجالة في الحلقة الماضية، لكن النهاردة إحنا هناخدها بشيء من التفصيل، وحناخدها من فم زوجها. الحدث كان يوم 2 شوال، تاني يوم العيد، من قرابة أسبوعين. المكان كان مسجد الصديق في مصر الجديدة. الساعة كانت قرابة التاسعة تقريبا أو 9:30 بالليل. المشهد مشهد عجيب، جنازة توصف بأنها جنازة عالم من العلماء، عدد رهيب 5-6 آلاف جايين يشيعوا جنازتها. هي ما كانتش جنازة، هي كانت أشبه ما تكون بزفاف. زفت إلى القبر الأخت إنجي. إيه قصتها؟ ده اللي احنا النهاردة إن شاء الله هنكلم في زوجها، اللي جزاه الله خيرا ان هو راضي ان هو يكون معانا. واحنا محتسبين قبل ما نطلع الهوى قلنا احنا جايين نؤدي رسالة ليها. يعني انا مستشعر انه سبحان الله من ساعة ما سمعت قصتها بالفعل ان في واجب، على انها يمكن ما اعرفش انها ممكن تكون حضرت لي او سمعت لي او كان في رابط، حتى يمكن هو الأخ أحمد زوجها ما كانش بيني وبينه أي نوع من الارتباط، يمكن لسه أول مرة أشوفه بالأمس، لكن حسيت إن في واجب عجيب ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله في رقبتي تجاهها من ساعة ما سمعت قصتها، ومن ساعة ما جالي ردود الفعل اللي الكل مستغرب وفي إيه، مين دي، كانت فين دي، كانت بتعمل إيه دي، علشان يحصل لها كل الخيرات اللي احنا هنتكلم عليها. فاحنا محتسبين انه يا رب يكون ده في ميزاننا وميزانها، يثقل ميزانها عند رب العالمين ان شاء الله. اهلا الاخ احمد، كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. انا عارف ان الموضوع مؤثر، وانه دي زوجتك وقرة عينك، والموقف اكيد يعني الكل مستوعب قوي انت في انهي حالة. بس زي ما احنا اتفقنا كده ان احنا بنأدي رسالة. انا عايز نبتدي من تعريف الناس بيها. هي مين؟ يعني لو انت تقول لي تجمل لي كده الموضوع في كلمات، مرورا باللحظة اللي احنا عايزين نقف عندها ونحلل من خلالها قصة قلب هذه الاخت، نحسبها من الصالحات. عرفني بيها كده، وعرف المشاهدين زوجتك كانت ايه، عاشت ازاي، فترات حياتها وكده. يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجتي كانت عندها 25 سنة، اسمها انجي، وكانت ساكنة في مصر الجديدة، وتزوجنا من حوالي سنة ونص. وبفضل الله يعني في زواجي منها يعني زي اعمالها كانت يعني زينا كلنا، زي اعمال الناس الطبيعيه في المسجد. بنت عبيد؟ اه، مفيش عمل تحس ان هو اللي ادى لصلاه الجنازه بالمنظر ده زي ما حضرتك بتقول، ولكن كانت كل الاعمال اللي مش ظاهره هي اللي كانت يعني زي ما حضرتك بتقول، الاعمال اللي غير ظاهره هي اللي اكتر منها. اللي انا حسيته منها او اللي انا استشعاري اللي وصلها لكده حسن ظنها بالله سبحانه وتعالى. يعني هي كانت في ولادتها كانت دايما تقول لي انا عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى هيصل لي الولاده، انا عارفه، فسبحان ربنا ولدت في ساعه الا ربع. يعني قرايبها والناس اللي بتقعد 12 ساعه و14 ساعه، فهي يعني عندها حته كده حسن ظنها بربنا سبحانه وتعالى كانت عاليه قوي. ده اللي انا كنت حاسه فيها وده اللي انا كنت مستشعره منها قوي. لكن كاعمال في الحياه العاديه بنخرج وبنزور زمايلنا وبنحضر حاجه، يعني مفيش حاجه مميزه، صلاتها عادية، قراءة قرآن، اهتمامها ببنتها، بفضل الله كانت حاجات كل الناس بتعملها، مفيش حاجة فيها زيادة ولا حاجة فيها غريبة. أنا عايز أقف عند هنا، إن هو أنا يعني جمعت عن أخبارها من بعد ما وصلني الخبر. غالب الناس بيقولوا هي من عائلة محترمة، الناس اتربت على معاني جيدة، أخلاق حسنة، اتحجبت عندها وهي في تانية ثانوي، الامور ماشية عادي خالص، ما بتقعش في مخالفات كبيرة من الممكن البنات بتعملها، بس عايشة زي اي بنت، ما فيش اي مشكلة، بتخش دراستها، بتخلص جامعتها، بيجي القرارات الالتزامية. يعني انا سألت تحديدا هي كانت امتى التزمت بايه، فيقولوا مثلا راحت حضرت درس عادي جدا، فاتكسفت انها شافت مجموعة الاخوات بالشكل ده، خدت قرار انها تلبس اسدال، بعدها بكام شهر تلبس النقاب على طول في الحال. فهي الامور كذلك. انت ارتبطت بها من سنة ونص بالظبط، وكانت هي من قبلها كانت انتقبت. الحمد لله، فضل الله. جميل. انت اللي انا استشفيته من كلامك، انت شايف ان هي انسانة عادية، هي مش سابقة بعبادات معينة، بأحوال خاصة، هي عادية جدا، لكن لحظة الوفاء أظنها هي اللي غيرت أصلا حتى وجهة نظرك أنت. حاسس إن أنا متجوز واحدة تانية، أنا مش عارف إن هي دي مراتي. يعني أنا التكريم والتشريف ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، وده من علينا كلنا، بس ما كنتش متخيل ممكن يعني الجنازة توصل بالطريقة دي، وردود أفعال الناس كانت كده. يعني احكي لي من بدايه من الزواج. يعني انت تزوجتها من سنه ونص، ربنا سبحانه وتعالى رزقكم بعد كده بمريم. مريم ده من قد ايه بالظبط؟ من 5 شهور من النهارده. من 5 شهور. احكي لي، هي 25 سنه زي ما انت قلت، اللحظات الاخيره، يعني احنا كنا في رمضان، هي قضت رمضان ازاي؟ يعني هي اخر فتره، اخر 10 ايام كانت عند والدها ووالدتها، عشان قاعده معاهم، كنت معتكف، فكانت قاعده معاهم. فدي بقى كانت من النقطه المهمه، انا كنت بسال اختها ووالدها يعني كان ايه اكتر اعمال هي بتعملها في الفتره دي. فهي كانت مريم كانت تعبانه قوي، مش عارفه تصلي، مش عارفه تعمل حاجه. فهي وبينها وبين اختها قالت لها ايه رايك انت تدعي وانا امن، وانا ادعي وانت تامني. فكان عمل مع يعني ما حدش واخد باله منه برضه، عمل بسيط وما حدش حاسه يعني. فكان من دعائها يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها تبقى 70,000 الذين ربنا سبحانه وتعالى بيقولوا لهم جنة بغير حساب. وكانت بتقول لوالدها دايما يا بابا لو انت نويت الشهاده او دعيت ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرزقك الشهاده، ربنا يبلغك منازل الشهداء ولو مت على فراشك. فسبحان الله. ف يعني اعمال بسيطه زي ما كنت بقول لحضرتك، ان يعني احنا ما حدش فينا بياخد باله منها. يعني واحد كان بيقول لي ان كل اللي قدم في ابن بيتك خدها، يعني فانت احنا ما حدش فينا قدم، يعني ما حدش دعا بدعاء زي ده، فهتنولها ازاي؟ يعني انت حاجات بسيطه، اعمال ممكن تكون انت مش واخد بالك منها، هي دي ممكن تكون اللي وصلتها. يعني دعائها حاجه زي كده. والدها كان دايما تقول له، يعني طول بقى فتره الزواج يعني الحاجات الشواهد، ان هي على طول تقول لي انا حاسه ان انا هموت، انا حاسه ان كل ما افتح التلفزيون الاقي برنامج عن الموت، كل ما افتح درس عن الموت، كل حاجه. حتى كنت بقول حاجه دايما كنت بقولها، اسمها انجي، ولا انجي بنفسك. سبحان الله، يعني ما جيت افتكر الكلمه دي، هي سبحان الله نجت وثابتنا، يعني هي نجت لعله سبحان الله. ف فهي دايما كانت بتتكلم عن حته وفي اخر 10 ايام تقول يا بابا انا حاسه ان انا هموت قريب، انا حاسه ان انا هموت وانا صغير. يقولها ليه يا بنتي كده بس، ودي بتقولي كده يعني سبحان الله. كانت على ان الحياه مستقره والامور تمام، مفيش اي حاجه تبشر اي حاجه، يعني الحياه بتتحسن الحمد لله، مريم بتكبر واحنا ظروفنا الماديه بتتحسن، واهل يعني مفيش حد باصص الموت الفجأة ده. يعني ابعد ما يكون عن ان لسه كنت بحكي لواحد زميلي ان الناس فاكره ان اللي بيعمل حادثه ده حرك معدي عدائي كل يوم في حادثه، كل يوم في حادثه. انت فاكر ان اللي بيعمل حادثه ده هو واحد متعود انه يعمل حادثه او كل يوم بيعمل. انا عمري ما عملت في حياتي حادثه زي، يعني اللي بيعمل حادثه ده اخر واحد ممكن يتوقع ان هو يعمل حادثه، ما بقاش متخيل ان انت رايح اموت او رايح اعمل حادثه. فواحد حياتي عاديه ومستقره. احكي للناس ان اكيد الناس عايزه تعرف ايه هو ايه اللي حصل. احنا قلنا هي قضت رمضان كذلك الحمد لله، لعل ارجى اعمالها لعلها كانت دعت الله عز وجل بصدق واخلاص. هي بتأدي الأمور الكل مجتمع عليها من صلوات ومن كذا ومن كذا، وبعدين ينتهي رمضان ترجع للبيت وإحنا في العيد أول يوم العيد خدتوا قرار أن أنتوا تسافروا. يعني صلينا العيد مع بعض ونزلنا فطرنا مع ناس زمايلنا في الرحاب وكده، ورحنا زورنا جدتي وجدتها ورجعنا بقى خلاص. قلنا ايه بدل ما نسافر بالليل ننام براحتنا ونصحى نصلي الفجر ونقعد شنطنا الصبح ونسافر. الموضوع بهدوء مفيش استعجال مفيش حاجه، يعني حتى نزلنا الساعه 9 الصبح من البيت. يعني الموضوع بقى كان على ما خلاص وفطرنا واتقابلنا على الطريق انا وصاحبي ووقفنا في الاستراحه قبل الحادثه بحوالي 10 دقايق ربع ساعه. الموضوع ماشي بفضل الله ما فيهوش استعجال ما فيهوش حاجه، الموضوع ماشي مستقر يعني. فما فيش يعني ايه اللي حصل بقى الحادث بالظبط، مش يعني اللي مش قادر افتكر يعني الامور حصلت ازاي. يعني انا اتقلبت بالعربيه، ده اللي انا ده اول ما يعني هي كانت فين؟ هي كانت قاعده ورا هي وبنتي كانت شايلاها بتحضنها، وانا كنت سايق العربيه ولابس حزام الامان سبحان الله، يعني كان سبب ان هو ربنا حفظني بيه. يعني انت ماشي بالعربيه مره واحده العربيه اتقلبت بالدنيا. ايه اللي حصل بقى هي بقت فين؟ العربيه اول ما وقفت العربيه وقفت على سيفها، فانا ببص ورايا حضرتك متخيل بقى ببص ما لقيتش بنتي وزوجتي. يعني حتى صاحبي قال تعليق كده انا حسيته، فانا قال لي انا وانا بركن العربيه ببص لقيتك طلعت زي السوسته من العربيه. انا بكل بقى خوف وحب ليهم اتنفرت من العربيه بقوه، انا لقيت نفسي بره ثانيه وبجري لقيت زوجتي في حته ومريم مش شايفها فين، فجريت على زوجتي وصاحبي ده جزاه الله خير جري على بنتي يعني. فبعد كده لقيتها يعني نايمه وكده، فبقول لها انجي انجي بجري عليها، فكشفت عنها النقاب لقيت بقها بيطلع دم ومرخيها بيطلع دم وكده. فالحمد لله قلت لا اله الا الله انجي لا اله الا الله لا اله الا الله. فهي ما قالتش ولا كلمه، ما سمعتش منها ولا كلمه، بس لقيت لسانها بيتحرك كده، يعني لسانها بيتحرك وصوت كده ما فهمتش ايه هو ايه اللي حصل. بس الحمد لله حسيت ان هي يعني ان شاء الله تكون نطقت الشهاده انا ونطقت لا اله الا الله. بس بفضل الله جت في دقيقتين الاسعاف سبحان الله، مع ان ده مش من الطبيعي بس الاسعاف جت في دقيقتين. بس هي ما كانتش جايه لبنتي، انا من مراتي اظن هي كانت جايه لبنتي. كانت في دكتوره برده دكتوره اطفال وقفت ركبت معانا في الاسعاف، حطوا الاكسجين لمريم وكده وحاولوا طبعا يسعفوا انجي، بس هي سبحان الله كانت من يعني اظن ان هي الخبطه كانت ماتت بعديها بدقيقه او حاجه. بس عشان الناس تبقى متصوره معانا، انا عارف اللحظه اصلها صعبه، يعني هي العربيه اتقلبت وانتوا كنتوا ورا وهي ماسكه بنتها وحافظ عليها وسبحان الملك يعني. فالعربية تتقلب، انت الحمد لله ربنا نجاك، هي اتنطرت بره العربية لعلها اتخبطت في راسها. البنت كانت جنبيها؟ لا خالص، لا هي في يمين مثلا البنت، انا مش شايف بقى، معرفش ما شفتش البنت. هو صاحبي اللي جري والحقيقة انا لقيتها، هي لقيتها، انا ما كنتش هنا كنت معاها هي سبحان الملك. والبنت الحمد لله بفضل الله عز وجل ربنا نجاها، وكأنه هو اجلها اجل ربنا مختار، يعني سبحان الله ربنا اصطفاها من وسطنا يعني سبحان الله. قول لي بقى ايه اللي حصل بعد كده. انت بتقول بقى سبحان الله العربيه طبعا كل الطريق وقف، وفي طبيبه كانت موجوده في اللحظه دي اسعفت مريم. مريم ركبت معايا في عربيه الاسعاف ورحنا بيها على المستشفى يعني. سبحان الله. ولحقتوا انتوا كان خلاص خدتوا برده زوجتك ورحتوا على اساس ان هي برده انا ما كنتش عارف ان هي كنا بنحاول نسافرها يعني. نعم. بعدين ايه اللي حصل؟ وصلنا المستشفى فقالوا لي ان هي توفيت وكده. فيعني سبحان الله كان ليا اخ كان معايا هناك يعني في جالي على المستشفى، خد مريم، انا كنت فايق بقى طبعا، خد مريم طلع بيها على المستشفى في اسكندريه وفضل مكمل معاها، وانا فضلت قاعد مع زوجتي. كنا بدانا قالوا يعني موضوع الغسل وكده، كانت المستشفى متواضعه قوي ما كانش في حد يغسلها يعني. ففي اخ صاحبي وزوجته واخته كانوا موجودين قالوا ان شاء الله احنا نبدا نغسل فيها. بس لما بداوا لقوا يعني اول مره يغسلوا فكانش الموضوع سهل، فالاخ اللي كان معايا بالعربيه قال لي ده في اخت هنا في اسكندريه ممكن تيجي تغسلها. فالمهم الوقت عدى بسرعه، لا مش هنبدا احنا. فاول ما بدا وبعدين 10 دقائق احنا محتاجين حد يجي ساعدنا، فبنكلم اختي قالت لنا على اول الشارع حد يطلع يجيبني. سبحان الله اخته يعني نحسبها على خير، قعدت تطلب كفن زي وتطلب مش عارف قطن، يعني فعلا غسلتها غسل انا كنت مطمن الحمد لله رب العالمين. انا هقولي يعني في جمله الاشياء اللي انا جمعتها انه ناس من اللي خرجوا بعد الغسل قالوا كده، قالوا اخت قالت انا عايز اشوف حد من اهلها واطمنهم لان انا شفت ايات وبشارات ليها بفضل الله عز وجل. وفي ناس بتقول ان هو انه الناس في المستشفى بيقولوا احنا كنا لسه مغسلين، المستشفى كانت متواضعه وكان بيقولوا ان احنا لسه مغسلين ناس من امبارح ما كانش عندنا ميه وما كناش لاقيين وما كناش عاملين كذا كذا كذا. دي كانت الامور بالنسبه لها في غايه اليسر وفي غايه كان ربنا سبحانه وتعالى بيدبر لها كل شيء بشكل عجيب. غسلتوها بفضل الله عز وجل وكانت البشارات دي. كان القرار بقى ان انتوا عايزين تصلوا عليها. الكلام ده كان في الساحل مش كده؟ الساحل فقلت هتصلوا عليها هنا. مظبوط. ايه بقى اللي حصل في اللي حصل بقى كذا يعني واحد قريبنا كده كان بيكلمني بيقول لي يا احمد خلينا واقعيين، انت دلوقتي الساعه 6 قبل ما توصل بعد العشاء بساعتين، صلى على المغرب في اي حته وان شاء الله يكون الاخوه موجودين ومالوش لزوم يعني ان انت تعمل. فقلت له الله مستعان يعني استشرت كده في حماية. قال لي لا نصلي عليها في الصديق، احنا حجزنا واخوه كلها جزاهم الله خير راحوا على المسجد، قالوا اداره المسجد في جنازه هتتاخر وفضل الله المسجد ما مانعش والناس انتظرت الحمد لله. انتوا تقريبا انتهيتوا يعني الحادثه كانت الظهر وانتهيتوا تقريبا من الغسل امتى؟ الساعة 6. وطلعتوا بقى من هناك من الساعة 6 على اساس ان انتوا تصلوا عليها هنا. مظبوط. تمام. انتوا ساعتها اعلنتوا قلتوا ان الصلاة هتبقى بعد العشاء. والناس تهيأت على انه كده وبدأ الناس كلهم يبعثوا بعض اللي مسافر واللي جاي واللي في مشوار بيخلصوا، يعني تقدير ربنا سبحانه وتعالى ان التأخير ده جيب فايدة ما حدش كان يتوقعها. انت كنت متصور ان هي ان الجنازة هتبقى عاملة ازاي؟ يعني جنازه زي اللي احنا بنشوفهم جنازه اذا كان الاخوه موجودين، يعني ده في عيد والناس اللي مسافر واللي مش موجود فجنازه اللي يعني ان شاء الله هتبقى كويسه بس مش بالمنظر اللي احنا شفناه ده. ايه اللي حصل بقى احكي لي؟ تخطوها ورحتوا تصلوا عليها بفضل الله عز وجل لقيت زحام غير طبيعي، يعني مسجد واحد قال لي زي صلاه الجمعه ويخرج من صلاه الجمعه من الزحام. يعني اتحكى لي برضو من جمله الحاجات ان احدى الاخوات بتقول انه في ساعه الصلاه واحده جت فبتقول لها جنازة مين دي؟ قالت لها انت مش عارفه انت جايه في مين؟ قالت لها لا ما اعرفش انا كنت جايه احضر فرح وتهنا. فانا وزوجي قاعدين ندور بصينا لقينا الزحام ده فقلنا لعله ده الفرح. وكانه بالفعل كان كده يعني. فدخلت فزوجي بص لقى الزحام ده قال لها لا دي صلاه جنازه نقعد. ناس قعدت في المسجد قرابه الاربع ساعات مستنيين الوضع بالشكل ده. الجنازه بالشكل المهيب ده في حاجه بتقول بدايه من هنا بقى ابتدينا الناس تتكلم عن ان هو زفاف مش جنازه، يعني زي ما بقول لحضرتك العربيه نفسها اللي كانت بتنقل الموتى مش عربيه القديمه بتاعت تحت الطلب، لا عربيه ميكروباص سياحي حاجه شكلها عربيه زفاف، والصندوق اللي اتحطت فيه صندوق اللي هو كان لو طياره مثلا حد مات بره بيبعتوه بالصندوق ده صندوق مزين حاجه مختلفه خالص، الصندوق والعربيه دول ان الموضوع فيه زفاف. وبعد يعني قلنا الكلمه على قبل الصلاه يا جماعه ما حدش من الاخوات يروح القبر وان الناس تنتظر والاخوه هم اللي يروحوا، فكانت ماشيه على السنه الحمد لله ان الموضوع كله ماشي مترتب. يعني انت حكولي ان انت قلت في اللحظه دي قلت ان انا في نفس المسجد ده من سنه ونص زفت الي يعني كعروس واحنا النهارده بنزفها بس زفاف اخر يعني الحمد لله لعله يكون زفاف الى الجنه ان شاء الله. ان شاء الله بفضل الله. قالوا لي من جمله الحاجات انه ان الصلاه نفسها كان برضو من مردودات الافعال انه ناس خرجت تقول اكيد دي ليها شيء مختلف، يعني البكاء غير طبيعي، في ناس استشعرت معاني عمرها ما حست بيها الا في اللحظه دي، معاني كل الناس مستغربه ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ دي مين؟ انت حسيت بالمعنى ده وانت اللي صليت عليها؟ الحمد لله انا صليت عليها الحمد لله. حسيت ان في حاجه مختلفه. انا طبعا كنت وقتها يعني الواحد مش عارف يعني تايه وهو بيصلي وهو بس حاولت استشعر وادلبل، يعني كنت بقول قبل الصلاه يعني يا جماعه فلتدعوا لها بما تحب ان يدعى لك به ان كنت في مكانها ومقامها. يعني كل واحد يدعي بالنفس وهو يدعي له بيه لو هو ميت دلوقتي. فالحمد لله ربنا رزقنا الكلمه دي، فالناس استشعرت ده اكتر وحست ان هي لو انت ميت هتقول ايه يا رب، ادعي بقى باللي انت نفسك فيه. هل انت حسيت ان ربنا ربط على قلبك؟ سبحان الله، انا قلت كلام فعلا، واحد صاحبي بيقول حباس ازاي قال الكلام بتاع كلام، انا مش في حياتي بقول كده، يعني ان القلب، يعني ان القلب لا تنام، ان العين لا تدمع، وان على فراقك يا ام مريم ما يحزنون، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، انا لله وانا اليه راجعون. كلام سبحان الله ربنا رزقني بيه، يعني كان فتوحات من ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، كانه كل الكلام ده انت نفسك مقلتها، انت ايه اللي كنت بتعمله؟ اجتمع عليك معنيين متعارضين متضاربين، اكيد شعور الحزن للفراق، واكيد في نفس الوقت احساس ان في فتح وان في فرح باللي هي مقدمة عليه. هو ده كان شعورك تحديدا؟ بالظبط كده، يعني البدايه بقى من هنا ابتدينا بحس بالزفاف. يعني كان في الحاج احمد ده كان موجود، كان بيقول لهم يا جماعه زي ما انا حاسس انتوا حاسين كله اكيد ان ده زفاف مش جنازه، العربيه والصندوق، وبعد حركه نخلص موضوع المسجد ونطلع على القبر بقى. فعمي هو اللي كان مسؤول عن مرتب موضوع القبر وكده، بيقول لي انا خلصت الجنازه وطلعت اول واحد على القبر، لا واحد صاحبي اخ ما يعرفوش خالص زي هناك للقبر، وماسك الراجل بتاع القبر المقابر بيقول له، كان جاي من السعوديه من يومين وجاي معاه عطور وحاجات زي كده، فبيتكلم مع الراجل بتاع القبر، حط لي دي هنا وحط لي العطر ده هنا، حط. فيعني موضوع مختلف، احنا جايين نفس مش جايين ده احنا بنزف بتزين لها القبر. يعني حضرتك عارف لو انت زفافي نفسه ما كانش كده، ما كانش حد مزين لنا البيت او حاجه، لا جاي بالفرح ده ولا كميه العربيات اللي ماشيه في الطريق ومديه انتظار لا يقل عن 100 و 150 عربيه، الناس بتقول ماشيه مديه انتظار، شكل العربيه، شكل الصندوق، صاحبي اللي راح سبقني يزين القبر. المدافن كانت في بلبيس، في بلبيس يعني الناس طلعت من مصر الجديده لغايه بلبيس بالمنظر ده. سبحان الله سبحان الله، انت اللي دفنتها؟ الحمد لله، وده الحمد لله مرتاح جدا، انا حاسس ان انا دفنها ماشي وانا مطمن، يعني حاجه جميله. الحمد لله. قلت ايه على القبر؟ مش يعني يعني الكلمه اللي انا قلتها ان اشهد الله اني راض عنها فاللهم ارض عنها، اللهم اني راض عنها فارض عنها، يعني دي كانت اكتر كلمه كنت بستريح لها. سبحان الله. الوضع كان الشكل الغريب ده هو اللي خلى الناس بعد كده، وخلتنا احنا قاعدين دلوقتي نفكر في حكاية انجي هي ايه، ليه ده كله. الايات بتقول انه نحسب ان شاء الله ان تكون حسن خاتمة، ونحسب ان شاء الله باذن الله ان ربنا سبحانه وتعالى يكون بلغها منازل الشهداء، ونسأل الله عز وجل انه يكون اعلى درجتها. انا قلت انه ابتداء احنا قعدتنا دي احنا محتسبين الاجر، وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث عند ابو داود انه قد مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فاثنوا عليها خيرا. عشان كده احنا عايزين نبتدي يعني نحلل الشخصية شوية. فلما اثنوا عليها خيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، يعني وجب لها ذلك اللي احنا هنقوله ده، يعني ان شاء الله يجب لها عند رب العالمين فيعلي درجتها ان شاء الله. لما بدأنا نفكر في الموضوع احنا محتاجين بقى نقف وقفات. اول حاجة هي احنا قلنا ان هي ما كانتش انت نفسك مش حاسس ان اللي كانت زوجتك دي اللي بين يديك انها الانسانة اللي ده كله بيحصل لها. القصة كانت فين؟ القصة كانت قلب، صح كده؟ اللي بلغني، وانا حتى يعني علقت على الموضوع عملت محاضرة اسمها زفاف الى القبر عشان خاطر ودينا بنستكمل المعنى، انه اللي وصلني ان هي بالضبط ينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم افضل الناس افضل حد. تتصور بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول افضل الناس، يعني هيطلع بقى يقول عالم، عابد، داع، واحد بقى يعني اللي هيبقى افضل واحد في الدنيا دي هيبقى مين يعني. فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان. الصحابة نفسهم ايه مخموم دي؟ مخموم القلب. فقالوا صدوق اللسان نعرفه، واحد صادق ما بيقولش كذب، ما لسانه مستقيم. انما ما مخموم القلب؟ ايه المخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي، لا غل ولا حسد ولا ذنب، ما فيش اثر للذنوب، ما بيعملش معاصي القلوب، وفي نفس الوقت ما عندوش الحاجات التانية دي بقى، غل وحسد وحقد و قلبه طاهر، قلبه سليم. كل اللي وصلني ان هي كانت تنام وهي سليمة الصدر، ده صحيح؟ في اخر 10 ايام كانت برضو من دعاء والتأمين كانت بتدعي ان يا رب انا مسامحه كل من اخطأ في حقي عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل كل من هي اخطأت في حقه يسامحها. يعني كانت برضو بتدعي بالدعاء ده، وهي كانت دايما تقول لي انا حاسه ان انا اخطأت في فلان، انا مش كويس، انا حاسه ان انا زعلتها. يعني دايما كانت بتراجع نفسها قوي في موضوع المعاملات ما بينها وبين صحابها وبين يعني الحته دي. يعني حتى هي بفضل الله كانت في يعني احنا اصحاب كده مع بعض، كانت في واحده كده قريبه منها يعني وبتكلمها، ما كانتش ملتزمه قوي بس كانت علاقتها بيها طيبه، وكانت بتكلمها وبتودها وبتسال عليها وكده. بفضل الله بعد الحادث ده هي انتقبت الاخت، ما حدش كان يتوقع ان ده رد فعل لواحده يعني عمل بسيط جدا بتسال عليها بتطمن عليها. سبحان الله عملت عليها علاقه معها وصلت بيها ان هي لهذه سبحان الله. ولعل ان شاء الله هذا في ميزانها. يعني فاول معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، مخموم القلب لا قلب نقي تقي لا أثر فيه للذنوب ولا للأحساد ولا الأحقاد ولا أي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه أحد الصحابة فقال فمن على إثره، مين اللي بعديه؟ فقال هو الذي يشنأ يعني يكره يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. حد قال لي ان انت في اول الزواج زي اي شاب يعني فلسه في بداية حياتكو، فكانت اكيد الدنيا مش متيسرة قوي، كنتش لسه الشغل مرتبك ما كانش عالي، ما كانش الامور كذا. وقالوا لي بالتحديد كده انه كأن الله عز وجل اراد ان يحميها من الدنيا، انه اول ما انت كنت يعني هتبتدي بقى وهتاخدها وطالع بيها الساحل وهتعمل وهتسوي و و صاحبها. انت حاسس ان الربع يعني حتى احنا كنا لسه شارين عربيه جديده ولسه ابتدينا فعلا بقى نبتدي نفكر ان ممكن يعني امورنا هتعمل، هنبتدي نحسب حسابات تانية وحاجات زي كده. فلعل سبحان الله زي ما حضرتك بتقول ان ربنا كان اعلم بينا ان انا حالنا هيبقى ايه لو استمرينا على كده، فربنا سبحانه وتعالى قبضها في الوقت ده. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول اذا اراد الله بعبد خيرا حماه من الدنيا، اذا احب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي احدكم سقيمه الماء. لو ربنا بيحب واحد يصرف عنده الدنيا عشان الدنيا هتلهيه، الدنيا هتكعبله، الدنيا هتخليه في صراع ما بين الالتزام وما بين متطلبات الحياة، فهو اصطفاها. فشوف اللي بعديها، يعني انا لما بصيت في الحديث قلت هذا حديث زوجتك، يعني بينطبق عليها تماما. القلب السليم ده في نفس الوقت الدنيا انه ينحيها عنها. ثم قال فمن على اثره، من اللي بعديه؟ قال مؤمن في خلق حسن. الكل مجمع على انها كانت بفضل الله عز وجل حسنة الخلق. يمكن هي مش صوامة ومش قوامة، والناس ما بتبقاش واخدة بالها من المعاني دي. احنا بنفهم التزامنا احيانا خطأ، وفي نفس الوقت في التطبيق ما تلاقي يا كده يا كده. يا تلاقي واحد بيقولك انا اخلاقي كويسة وبتاع ومهمل تماما للعبادات و او لما يسمع الكلام دلوقتي احنا قاعدين نقول القلب واهميته وهو تلاقيه قاعد خلاص وانا قلبي سليم وبتاعه ومبطل صلاه ومبطل كذا ومبطل كذا. لا، المعنى مش كده خالص. المعنى ان احنا بنقول يا جماعه في عبادات وطاعات احنا محتاجين ناخد بالنا منها شويه. هي قصه مش قصه الصلوات والصيام والصدقه واعمال الجوارح، في عبادات في القلب. أحمد لسه بيقول إنه أعلى ما كان بيشوف من زوجته حسن الظن، عندها حسن ظن في الله سبحانه وتعالى. أنا عند الظن عبدي بيه، لعل ده اللي موصلها. عندها قلبها خالص ما بتعرفش سليمة الصدر، لعل ده اللي موصلها. عندها يمكن صدق وإخلاص خفي فحدش واخد باله منها، هو زوجها ويمكن يكون معاها على سرير واحد ومش داري هي فين منزلتها عند ربنا سبحانه وتعالى. المعاني دي كلها احنا ما بناخدش بالنا من قصة طاعات القلوب ومعاصي القلوب. انت ممكن تكون عابد قدام الناس وشكلك انت 10 على 10 وقلبك مليان مشاكل، قلبك مليان معاصي من معاصي القلب دي، فتاكل تحلق الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البغضاء، دب فيكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء. البغضاء هي الحالقة، انا شايل من واحد، انا بغتاب واحد بقلبي، انا عندي المشاكل دي فبتشيل الديانة كلها وتيجي بعد كده تقول ده انا كنت صايم قايم، ده انا كنت بعمل وبسوي. هنا المشكلة. والعكس، انا ممكن يكون طاعاتي مش كبيرة قوي بس بجد متعبد لله بالرضا. احنا قلنا ايام احبك ربي، قلنا ابن القيم بيقول كلام مؤداه ان مزيد الرضا ان الواحد القلب راضي قوي عن ربنا. ده حسن الظن اللي عند اختنا انجي دي، المعنى ده قال مزيد الرضا اعظم عند الله من مزيد الطاعات. يعني اعظم من انا بزود قوي في صلوات او في كذا وكذا بس القلب فين. هو ده الموضوع الاساسي، هو ده حكاية القلب، هي تبلغ ما تبلغ لهذا المعنى تحديدا. عارفين القصة المشهورة، قصة الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يدخل المسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، ويدخل واحد مش أبو بكر مش عمر مش عثمان مش علي مش الزبير مش طلحة مش فلان، ده رجل عادي لا يؤبه له، مش هو ده اللي بيشار إليه بالبنان وده اللي النبي بيشاره بالجنة، مين ده؟ يطلع تاني يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام، تالت يوم سيدنا عبد الله بن عمرو لا ما ينفعش أنا هروح أبيت عند الرجل ده ولازم افهم الراجل ده بيعمل ايه. بص لقاه عادي خالص، عادي جدا لا يقبه لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اشعث اخضر ذي طمرين، طمرين اللي هو ايه، لابس لبس عادي قوي قوي ويمكن كمان يعني لبس رديء، يعني لما تشوفه كده على جنب تبقى راجل غلبان. يعني لو اقسم على الله، لو رفع ايده كده للسماء قال له اقسمت عليك يا رب ان تنزل الان المطر ينزل، لو اقسم على الله لابره لا يؤبه له. فهو نفس الفكرة، سيدنا عبد الله يروح بس يا عم فين الشغل فين الطاعات فين الناس اللي مقطع نفسها في كذا وكذا وكذا، لغاية ما افشى اليه الامر قال له بصراحة انا كنت جاي عندك عايز افهم انت بتعمل ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا كذا كذا، ايه القصة؟ يبيت سليم الصدر. وهي دي. وسيدنا عبد الله لما بفقه الصحابي اللي فاهم قال له هذه التي بلغت، دي مش اي حد يعرف يجيبها. احنا بنسمع الحديث كتير ونقول سلامة الصدر سلامة الصدر، وما تيجي في التنفيذ تلاقي مشكلة. هو ده، ده الفرق، ده الفرق اللي ما بينها وما بين اي حد ثاني. تشاركني في الرأي. اه طبعا، هي زي ما قول حضرتك كانت اكتر ميزة فيها ان هي مسامحة جدا، يعني هي حتى لما بيحصل بينا خلافات او حاجة هي تيجي تصالحني. انا ما كنتش اعود على كده، انا بقى اروح مساكر ومش ما اكلمهاش خالص، افضل ساكت، هي تفضل تروح جايه مصالحه لغايه ما عودتني انا بعد كده انا لما حاجه اجي اصالحها. فهي كانت على طول تيجي تصالحني لما يحصل بينا اختلاف في اي حاجه حتى لو هي غلطان. فمش اي حد يعرف يجيب الحته دي فعلا، هي مش مش مش مش بكلام، هي يعني قلب. حصل قبل كده انت ممكن تكون انت تجنيت عليها شويه كده اي حاجه يعني طبعا. وتيجي هي تصالحك. عارف فيها الكلام ده، احنا بنقول اخوات الحديث ده ومش عارفين نطبقه في الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول نساؤكم من اهل الجنة، نساؤكم من اهل الجنة الودود، لعلها كانت كذلك، الودود اللي هي المتحببة الى زوجها، الولود هي رزقت بمريم بفضل الله عز وجل، العقود اللي هي فتحة الخير عليه بفضل الله عز وجل كانت كذلك، فعلا بدأ مرتبه يزيد. شوفوا بقى الجاية دي عشان هي بتحقق المعاني العالية، التي إذا ظلمت، هو بيقول اهو ان هي بتبقى هو تجنى عليها او يبقى زي اي حاجة ما بتحصل ما بين اي زوجين، التي إذا ظلمت قالت هذه يدي اضعها في يدك لا ارى غمضا حتى ترضى، معرفش انام وانت مش راضي عني. فين ده في بيوت المسلمين؟ اتصوروا الاخوات لما بنقعد نقول لهم التي اذا ظلمت، هو الغلطان في حقك تعالي يعمل له كده، تقول ليه وبتاع وهو غلطان يبقى لازم هو اللي يتاسف لي والوضع كذا، وانتوا ليه الاحساس بان الراجل مش عارف ايه يا جماعه احنا بنعامل رب مش بنعامل خلق، احنا بنعامل رب الناس مش بنعامل الناس، انت فاهمها غلط. بص هي بتعمل ايه، افهمي يا كل من بيسمعني دلوقتي افهموا ازاي الدرجات عند ربنا. يعني كل من فاهم الالتزام والديانة وفاهم معنى الإيمان بطريقة مشوشة، الإيمان مش كده يا جماعة، المقدار عند ربنا والمكان عند ربنا بده انت بتزيد فين. اصل اللي بيتعامل بالاسلوب ده إيمانياته حاجة تانية خالص، اللي في قلبه شيء مختلف. هو ده المعنى تحديدا، لما كل ما نفتش في اخبارها نجد فيها يعني ما شاء الله. حاجة من الحاجات انت تتفق معايا يعني الكلام اللي الناس خرجت من الجنازة تقوله، البنت دي لها عمل خفي انت نفسك ما تعرفوش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الضياء في المختار، يقول من استطاع ان يكون له خب، حاجة كده مدارية، من عمل صالح فليعمل. تعمل حاجة الشيء الخفي ده، اصل هي هذه ايات حد كده عامل حاجة ومدخرها ما حدش مطلع، ما حدش عارفها، لعل رب الناس يعني هو ربنا مجمعنا دلوقتي ومخلينا نتكلم عليها ونعمل كذا وكذا لشيء الله اعلم به، لعلها هي ادخرته، ولعلها انا معنى من معاني قعدت افكر فيها يمكن هي نفسها مش حساه. حضرتك قلت ان ممكن تكون عمل يومي هي بتعمله ومش واخده بالها منه، هو ده اللي وصلها فعلا. يعني ممكن يكون كذلك ان هي تبلغ الحاجات دي باشياء، ممكن الواحد يعمل اعمال وما بيركزش، يعني مش اللي هو احنا عارفين بقى احنا لما نقعد نقول ايه ارجع عملك، ايه اللي انت مدخره لله سبحانه وتعالى، مدخره ليوم القيامه، فتلاقي كل واحد بقى ايه يقول يعني حاجه كده بينه وبين ربنا، يعني ممكن اصلا ما يبقاش حاسس بالمعنى ده ويكون العمل ده عند ربنا عالي قوي. ناخد الاخت ام محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام وبركاته. اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بعز الاخ على الاخت وكده، والبقاء لله وربنا يرحمها ويسكن فسيح جناته يا رب. وانا حاسه باللي هو فيه. انا برضو لسه ليا ابني متوفي عنده 14 سنه اوله في الدراسه. اسال الله تعالى ان يرحمه رحمه واسعه. امين يا رب العالمين. اسال الله تعالى ان يقر عينك، اسال الله تبارك وتعالى ان يربط على قلبك. الحمد لله، يعني هو وحيد يعني ان شاء الله يكون لك من غلمان الجنة، يعني اصبري واحتسبي وثقي ان ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك. الحمد لله. طبعا بابا طبعا رجل مؤمن والحمد لله هو بيصبرني وبيقول لي الحمد لله، بس انا بسأل يعني ان هو طبعا ولد صغير فكان بيصلي فرد واستفرد ومش عارف اذا كان قال الشهادة او ما قالهاش ساعة ما وقع في الحوش بتاع المدرسة، فمش عارف اعمل له ايه، وينفع ان انا اصلي له الصلاة اللي هو ما كانش بيصليها؟ نعم. لا، اما الصلاة فلا تقضى، انت عليك ان شاء الله يعني الحاجات اللي تصل للميت، الصدقة، كثرة الدعاء، حتى القرآن على الخلاف ما بين العلماء، الحاجات دي كلها تصل ليه وان شاء الله تثقل ميزانه وتكفر عنه سيئاته ان كان من شيء. هو كان صغير فممكن يكون يعني السن المكلف فيه يكون قليل، فنجتهد في ان احنا نعمل له حاجه، ممكن نعمل له عمره، ممكن اذا كان هو قد بلغ يعني نعمل له عمره او يحج عنه، كل الحاجات دي ان شاء الله باذن الله تعالى تكون سبب اذا كان ثمه شيء انها تزول عنه ان شاء الله. فابشري واحتسبي عند الله عز وجل هذا ان شاء الله يكون قد سبقك الى الجنه باذن الله تعالى. الوفاه قلنا عمل السر. الوفاة الأساس بقى 25 سنة وانتوا رايحين تقضوا أجازة، يعني هي مفيش خالص، هي بتقول كل شوية احنا حموت انا حموت انا حموت، بس هي عادي، هي طالعة معاك في العربية وورا ماسكة بنتها، ويعني هي ما يدل ان هي هتموت، ان هيحصل كذا، وانتوا بتقضوا وبتنزلوا ريست مفيش اي حاجة بتقول ان انا حموت. الكلام بتاع الناس اللي هو قبلها ب 40 يوم هيحس مش عارف ايه وهيحس بطلع الروح منه وهيحس رجله تنمل الكلام ده كله كلام ما فيش اساس منه طبعا. القصه فين بقى؟ في موضوع موت الفجأة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ان من اقتراب الساعة موت الفجأة. انا عايزك توصل لي الاحساس ده. بسم الله. يعني الآية تحضرني في الموقف ده، انه لقول فصل وما هو بالهزل. يعني الموضوع بجد، الموضوع حياتك دي مسؤولية، يعني ان انت تموت كده بسهولة كده او تموت تضيع نفسك او تموت في اي حاجة، موضوع كبير. الموضوع يعني لو مثلا مديرك في الشركة ادالك حاجة وقالك حافظ عليها خليها معاك وحافظ عليها، فما بال لله مثلا ربنا سبحانه مدينك روحك او حياتك دي مسؤولية بين ايديك، حرام تضيعها، حرام تموت موتة مش كده، يعني ايه اللي مستاهل في الدنيا ان انت تعمله عشان تموت موتة غلط. يعني هي دي اكتر احساس انا حاسس، ان حسيت ان انا مسؤوليه كبيره جدا، انا خبر يعني زوجتي قدامي مش عارف اعمل لها، مش قادر اساعدها، مفيش كلمه اعرف اقولها لها ولا حاجه اقدر اعملها لها. هي يعني احمد انت حسيت انها اتسحبت من بين ايديك؟ يعني احساس يعني زي ما بقولك انت ماشي مع زوجتك وفجاه لقيتها سابتك ومشيت ومن غير ولا كلمه، احساس يعني يعني صعب جدا ان انت تحس مش يعني مفيش حتى مفيش كلمه سابتك ومشيت خلاص مش هتشوفها تاني. فالمسؤوليه في كده ان انت تحس ان حياتك ايه كده كلنا هنموت في الدنيا عامله زي الكراسي الموسيقيه فجاه كده مش هتلاقي كرسي ورا يعني هتحس ان انت في الهواء. فلازم تبقى مستعد ولازم تبقى مستشعر ان انت في اي لحظه فعلا الموت فجاه بجد الموضوع مش هزل. ربنا سبحانه وتعالى قال كده في القران فالموضوع فعلا بجد الموضوع محتاج ان انت تبقى يعني واخد بالك في كل لحظه. انشغلنا يعني كل واحد بينشغل بالدنيا كل حاجه بس ابقى مركز زي ما هي كانت بتعمل اعمال ابقى عندي رصيد عن ربنا سبحانه وتعالى ابقى واخد بالي ان اذا اصبحت فعلا تنتظر المساء. اكيد اكبر وعظ في حياتك انت مش محتاج ان انت لا تسمع فلان ولا اكبر المشهد ده اظن عمره في حياتك ما هتنساه. احكي لي عن مريم. يعني زي كنت بقول لحضرتك ان سبحان الله مريم بالنسبه لموضوع الايات من اول لما احنا ايات ولدت كنا بنبعت رساله للاخوه وكده يعني فكنت قلت انا وزوجتي كنا كتبنا ايه رزقني الله بمولود وبين قوسين واني سميتها مريم واسال الله بين قوسين ان يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم. فالايات كانت الاخوه ترد عليا اسال الله ان يتقبلها قبولا حسنا وان ينبتها نباتا حسنا. فكنت حاسس ان الاسم فعلا ليه يعني ليه مؤثرات وليه قبول والدعاء فعلا ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى حفظها بالاداء الاخوه دعيتها في الوقت ده. وبعد انت قلت لي ان انت حسيت ان البنت الطبيعي يعني المتصوره حضرتك كده بواحد زائد واحد بيساوي اثنين حادثه بنت عندها اربع شهور هي اول واحده هتكون خلاص خلصت يعني دي بحساباتنا. حسيت ان ربنا فعلا اعاذها ومن الـ من الـ من ده يمكن بصالح الدعاء سبحان الله. نعم. وبرده اخ كان بعت لي رساله ثاني يوم بقى ثاني يوم بقى الاخوه احنا ما يعني لا قلع 200 واحد مثلا عايزين نرضعها عايزين نكفل مريم نخلي بالنا منها نرضعها عشان ما كانت حد مش عارف يرضعها. فبعت لي رساله بيقول لي وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. فبرده تحس ان الايه متفقه ليها في الوصف ده سبحان الله. الاخت ام احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. شيخ هني انا كنت اسال حضرتك بتتكلم من نقاء القلوب سبب من اسباب دخول الجنه. نعم. يعني ما بشوفش من حد بس في واحده يعني هي قريبتي. نعم. هي حماتي يعني. يعني انا بعملها كويس جدا الحمد لله بفضل الله وبتقي الله فيها. نعم. ودايما بتسيق مع امتي يعني فاهمين قله ذوق يعني اسلوبها مش حلو. فانا غصبا عني ما بقدرش انسى اللي بتعمله بس بعملها كويس وبرد الوحش اللي بتعمله برده بالخير. فهل ده يعني وزر عليا ان انا مش قادره انقي قلبي من ناحيتها؟ شوفي انا عايز المعنى ده احنا لسه كنا بنقوله في قصه الاخت انجلي ان هي بتقول كل الناس تعاملي معهم بالنفسيه دي كل الناس مني في حل. يعني انا مسامحه اللي اذاني اللي تجنى عليا انا قلت انت بتعاملي رب انا عارف ان انت المساله مش سهله ما احنا لسه بنقول يا جماعه ده اعظم الاعمال عند ربنا سبحانه وتعالى. انت لو محتسبه ان انت بجد انا هطهر قلبي ويمكن هدعيلها اللي هي تسيء الي هرد الاساءه بالاحسان ادفع بالتي هي احسن السيئه فاذا الذي بينك وبينه عداوه هي مش طايقاكي وانت مش طايقاها فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عشان تبقي عالية قوي كده عند ربنا سبحانه وتعالى هو ده يمكن ده أكبر عمل تعمليه أفضل من أي شيء آخر تتصوريه من صلاة من قراءة من كذا من كذا من أعمال صالحة. يمكن أعظم عمل تلقي الله عز وجل به إن أنت تبقي طاهرة القلب ممن يؤذيكي. أنا مش عايزك تحطي الكلام ده ولا تكرريه عشان في حاجة اسمها غيبة القلب. غيبت القلب ان انا اقعد من جوايا شايل من واحد واقعد اقول يعمل فيا ويسوي والكلام ده. شيري الكلام ده من كله من قلبك واعفو يعفو الله عز وجل عنك. ام نور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. انا بعزي الاستاذ واقول ربنا يصبره لان انا من حوالي 5 شهور مريت بنفس الظروف دي بالظبط في وفاة جوزي الله يرحمه. الله كان على الطريق برضو بيعدي الطريق ومعاه ابنه الصغير 4 سنين. وخد خبطة تقريبا كلها تقريبا فدى ابنه واحدة ست خبطته بالعربية. فالمهم دخل العناية المركزة ما كملش 4 ساعات على الساعة 6 الصبح كده كان ربنا يعني السر طلع. ففضلت قاعدة جنبه في المستشفى لوحدي من الساعة 6 الصبح ل 11 ومحدش قال لي حاجة لحد ما جالي من بره الخبر ان في حاجة حصلت في المستشفى، فكان صبر ربنا كله نزل عليا. فالمهم اتأخر برضو الغسل والكلام ده كله لحد بعد صلاة العصر. بس كمية الناس وكمية اللي حضروا الجنازة، يعني الكلام كل الأستاذ حكاه دلوقتي، يعني عرفني ان جوزي في مكانة كويسة، وانا انبسطت دلوقتي لما سمعت، عشان انا كنت يعني محتارة ايه ده كله. العربية برضو ما كانتش عربية موتى، كان كأنه فعلا زفة بالظبط. الطريق كان واقف في المستشفى في الدقي او في المهندسين لحد السيدة زينب، مقابر السيدة عائشة. يعني الطريق واقف وكل يعدي، هو مين اللي معدي؟ دي جنازة مين؟ هو مين اللي توفى؟ ايه اللي موقف المرور ده كده؟ بس يعني واحد صاحبه برضو اخ كده شيخ، كان هو موصيه يقول له انت اللي هتفك عليا في القبر. فالجنازة معدية ولسه كانوا بيصلوا عليه في جامع الخلواتي، فصاحبه سمع من حد ان انت مش ما روحتش تعزي الحق صلاة وليد عطية في الخلواتي. قال له ازاي؟ هو ده الانسان اللي كان موصينه يفك عليه في القبر. نزل له ساب زوجته في العربية وجري وصلى هو الفك عليه. يعني حصلت له برضو كل حاجة كده كويسة. تأخير اللي حصل في المستشفى عشان امر النيابة يطلع اذن الدفن يطلع، ولحد من الساعة 6 الصبح لحد بعد صلاة العصر. الجنازة مهيبة مهيبة، كأن واحد يعني فعلا كده مش طبيعي، وان فعلا ربنا كتب له مكانة مش طبيعية. ابشري ابشري ان شاء الله. انا مبسوطة والله. ابشري ان شاء الله ان يكون كل اللي قلتيه ده من المبشرات، ونسأل الله تعالى ان تكون دي من علامات حسن الخاتمة، وانه ربنا سبحانه وتعالى يكون يعني ادله اهلا خيرا من اهله ودارا خيرا من داره. ابشري ان شاء الله تعالى. يعني انت خليت الناس تتفاعل معانا، واكيد كل ده في ميزانها ان شاء الله تعالى. الاخ صبري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخت صبرين معا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. يعني انا بعزي الاخ طبعا في اخت في زوجته، وربنا يصبره، واحنا كمان ربنا يصبرنا، لان انا اخويا ميت في 17 رمضان. سبحان الله. كان بره، يعني لو اقول لحضرتك سبحان الله، يعني اللي بيموت بره بيقعد اسبوع واثنين وشهر. انا اخويا في 3 ايام كان هنا بقدرة ربنا سبحان الله، يعني جه الساعة 6 الصبح واندفن. لو اقول لحضرتك مشهد، يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يكتبه لنا كلنا بحق ربنا. يعني قبل ما يندفن كمان اتعمل له عمرتين، يعني سبحان الله اتعمل له عمرتين راحوا له قبل ما يندفن. دعوات الناس كلها ليه سبحان الله. يعني يعني بتمنى ان ربنا يعني يكتبها لي زيه. آمين. ربنا يصبر قلوبنا. دعواتكم لكل ام الثلاث يعني. امين امين. اسال الله تبارك وتعالى ان ينزل على هذه القلوب السكينه. يمكن اخ احمد برضو اوصاني لام زوجته ان احنا ندعي لها، وندعي بقى الموتى المسلمين، ونسال الله تعالى لهم الصبر، ونسأل الله عز وجل أن يثبت هذه القلوب، أن ينزل عليها السكينة. وأسأل الله تبارك وتعالى لموتى المسلمين أن يعلي درجتهم ويغفر لهم ويكفر عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهليهم. لو أكيد احنا يعني عايشين في جو معين كده، لعل انجي يعني تركته وتركت الى اللحظة اللي احنا فيها دي، تركت معاني ايمانية عالية قوي. لو انت عايز تقول كلمتين عن انجي، واحنا عايزين نوصل للناس من خلالها رسالة ووصية. لو تتصور دلوقتي ان انجي هتطلع من القبر وهتقول كلمة واحدة تقولها لبنات المسلمين وتقولها لأهلها وتقولها لك، انت كنت بتقول لي انا نفسي اشوفها في رؤية، واسأل الله تعالى ان ربنا يمن عليك ببشارة سارة وتبقى من عاجل بشر المؤمن، ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك برؤية صالحة تراها ان شاء الله فيها في خير حال. لو حتى من خلال اللي انت عايشته ده عايز توجه منها من خلالها وصية، تقول ايه للناس؟ يعني للناس عموما وللبنات بشكل خاص. يعني اللي وصلت له ده او اللي هي فيه زي ما احنا قلنا، هو زي ما حضرتك قلت، هي مش يعني موضوع قلبي، وموضوع ان هي كانت ماشيه في السكه دي صح. زي ما قلت لحضرتك، كان في واحد قريبنا كان بيقول طول عمره يقعد يقول لوالدي يعني احمد ماشي في سكه غلط وبلاش السكه دي، وراجل محترم جدا وراجل ذو منصب وبحبه جدا وجه الجنازه وكل حاجه ومحترم جدا، بس طول عمره يعني حاسس ان احنا ماشيين سكه غلط وبلاش السكه دي وكده، عليا انا وزوجتي يعني بعد ما اتزوجت. فبعد الجنازه تاني يوم بيكلم والدي قال له انا اسف جدا، يعني انبهر طبعا من الجنازه، انبهر من اللي حصل، وجه الدفن وراجل خدوم جدا، قال له انا باللفظ كده قال له العيال دي شكلها هي اللي على حق. سبحان الله لك الحمد. يعني الامام احمد كان بيقول ايه ما بيننا وبينهم يوم الجنائز. الواحد يعني خلونا ناخد الفصل ده ونعود ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت كنت بتقول قبل الفصل يا احمد انه هذا الرجل كأنه الرسالة كانت واضحة، انجي فهمها صح، وهي دي السكة. عشان النهاردة في زمن الفتن اللي احنا عايشين فيه ده، اللي بيشكك فيه في كل شيء، والناس ما بقتش عارفة حق من باطل، وهم دول اللي صح ولا دول الكذا، الرسالة كانت واضحة جدا، رسالة يمكن احنا محتاجين احنا نتثبت منها، يعني احنا اللي ناخد من درس زوجتك ده رسالة الثبات، الثبات على الثوابت. هي انسانة ملتزمة التزام ممكن في الشكل عادي، هي فتاة ملتزمة منتقبة عندها الاساسيات اللي هي العادية، في نفس الوقت محافظة جدا على امر قلبها، حسنة الخلق. الرسالة دي هي بتقول هو ده اللي احنا محتاجينه، مش محتاجين اكتر من كده. قول لي كان ايه من المبشرات اللي حصلت بعد الوفاة؟ زي ما الراجل ده كان قال لي انا ندمان على اللي انا كنت بقوله عليهم، وهي دي السكة وهو ده الطريق، وقال لي يعني انت على صغر سنك ده بس اتعلمنا حاجات من الموقف ده وكده، وفضل الله حماية التحى واخت زوجتي انتخبت، فما قال لي انا خلاص اي حاجة بتقول عليها انجي هسمع كلامها. يعني هي يعني هي دي الرسالة، ان هي يعني لو اي واحدة كانت انجي بتنصح في حاجة من قرايبها من صحابها، يعني اديكوا شفتوا هي ماتت ازاي، لو عايزين تبقوا زيها يعني هي دي الطريقة وهو ده الطريق وهو ده زي ما حضرتك قلت ده التثبت، تثبتنا ان هي دي الموتة الصحيحة ان شاء الله. سبحان الله. موضوع النقاب اختها ده حكولي ان هي كانت جابت لها نقاب وقالت لها يعني في اليوم اللي تحب ان انت تلبسيه فيه تبقي تلبسيه، فيكون تاني يوم مباشرة. ويمكن لعل ده تحديدا ابلغ رد على موضوع الساعة والحرب المقامة على العفيفات، يمكن ده افضل شيء ممكن نرد بيه. هي دي السكة، عايز يعني تراوغ او لسه هنخادع او لسه هنفكر فيها بشكل مختلف، السكة كده. وربنا بعت لنا الايات دي والرسائل دي علشان نثبت على هذا الطريق، علشان نعرف منين نمشيها وازاي نمشيها. المعنى زي ما اتفقنا، الحكاية كانت حكاية قلب، حكاية اخت فهمت الطريق صح، حكاية اخت كانت مهتمة باثر العمل مش بالعمل، فهمة ان ربنا لا ينظر الى صورتها ولا إلى هيئتها، إنما ينظر إلى قلبها، فتعبدته بالقلب ده، ولعلها كانت صافية قوي في التعلق به سبحانه وتعالى. ومن صفى صفي له، اللي بيبقى كده مع ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيتعامل مع ربنا بالإخلاص ده، هو ده نهايته، هي دي ختمته، هي دي المبشرات اللي ربنا بعتها لنا علشان نفهمها صح. احنا كلنا قاعدين بنراجع حساباتنا، قاعدين نقول المسألة مش كده. كتير جات لي رسائل بعد وفاتها ناس مش فهماها، قاعدة بتقول يعني الواحد يعمل ايه، يبطل كذا يبطل كذا يبطل كذا. قلت لا، انت مش هتبقي انجي، لكن انت ربنا مديكي شيء الشيء ده تعبدي ربنا بيه بس صح، اللي ربنا فتح عليه في باب خير من اي ابواب الخير، في علم، في دعوه، في اصلاح ذات بين، في اي باب من ابواب الخيرات، امشي وكمل، بس تحسس قلبك، حط ايدك على قلبك وشوف انت بجد شغال لمين، انت بجد العمل ده بتعمليه لمين، لنفسك ولا بتعمليه لرب العالمين. هي ادتنا الوصية، اوصتنا خيرا بالله، اوصتنا خيرا بقلوبنا، اوصتنا خيرا بعمل سر نلقى الله عز وجل به، اوصتنا خيرا باصلاح احوالنا مع ربنا. كان الحسن البصري يقول: داووا قلوبكم فإن حاجة الله إلى عباده، ربنا يريد منك إيه؟ يريد منك إيه؟ فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم. من هنا هنبتدي على مدى الحلقات القادمة إن شاء الله نبتدي نتكلم على قلب قلب، ونبتدي من القلب القاسي علشان نشوف قلوبنا دي توصل للمعاني اللي بلغتها الأخت دي إزاي، نعمل إيه علشان يبقى فيها صلاح لقلوبنا. الوصية العملية على حلقة النهاردة: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. عايزين قلوبنا تمشيها صح، عايزين الوصية نحاسب شوية في كلامنا، نقلل شوية من الكلام اللي ممكن يسبب زيغ القلب. فأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الحلقة في ميزان هذه الأخت الصالحة، نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وأن احنا نكون قدرنا نعمل أقل ما يكون، ويبقى لعله يكون إن شاء الله عز وجل ندخره عند رب العالمين، ونكون وفيناها أقل شيء حق عليه، حق لها علينا، لأنها امرأة نحسبها من الصالحات. جزاك الله خيرا يا أحمد، وأسأل الله تعالى أن يربط على قلبك، وأسأل الله تعالى أن يقر عينك بمريم سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا على الشرف انك تكون معنا بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نتقابل في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، وتبقى بقى تحكي لنا عن مريم وكيف صارت بإذن الله تعالى، إذا كن أكثر صلاحا من أمها إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة كما ختمت لهذه الأخت، وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.